بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان بناوي او خداي كان جاي الرحمه سوزو بزيه الف لام ميم چن پیتگ لسرتای هندلا سورتکانی قران دا هاتون جماریان چوار دپیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین بو سلماندنی اجازو مزنیو گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانی بو پیتانا کتبه چی آوا بیویند دابنید برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کو ببنو بو او مبستا بگمان ناتوانن هر وحاد چندهانی هنی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا تلك آيات الكتاب الحكيم اوه چندها آياتو فرمانيكن لا قرآني پر لحكمتو دانائي هدى ورحمة للمحسنين ام قرآنا هدايت بخشو رنموي بخشو رحمة مهربانية بوچاك كاران الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اواني كن ويجاكانيان بتاچي انجام ددن زكاتيج لمالو سامانيان دردكن دل نياش دبن بهاتنا دي روجي قيامت خياني بو آماد دكن أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اوان الله سرين ميور بازي پروردگاريان اوانشن رزگارو سرفراز ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين اندیگ لخلچی هن قصی بخیر و بمانه دکرن و گورانی ناپختکان کتب و شریط بخیرکان اتا دوائی تا خوی و کسانی تریش لربازی خدا ویل بکاد به اوی هز بکاد بمترسی کارکیو بزانه چکت نگ دکاد بخوی و خلچیو بای اوشت بینرخ و خیرانه دکرد تا گلت با پیام و ربازی خدا بکاد اوانا سزاو تولیش یا رسوا کرو آب رو بر چاور ریانه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ هركات يشيش آيات كاني اي مي بسرد ادخوين دريتوا فيز دكاتو فو دكات خويو پشت هال دكات هر وگ ني بيست بيت هر وگ لجويدا قرسي و گراني هبيت كوابو مجدب ده بوجور كسانا بويس زاي بايش تشاور ريانا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم براسي واني إيمانيان هنا ووكرد وچاك كانيان أنجام داوا چندها باخت سي بهشتي پر لناز نعمت بويان آماده خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم هاوري لقل جاني نبراو ونمريت يايدا او بلني خدا پيداون وعدو بلني چي حق راستو هر ديت دي براسيو ذات بد صلاتو دانايا خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم آسمانکانی درست کردوه ببه کولکه بچاوی خوتان دهان بینن لزویش دا چیوکانی دامزراندوه کلنگری زویان را گرتوه چندها سودی تریان هیا نوکو جیر و جور ببنو لار ببنوه جورها زندور و جان لبریشی تیادا بلاو کردوه توا هروها دا فرموید لآسمانی شوه آو من دامزاند جورها روکو گشو جیه هاو جوتی بسودو بکلکو جوانو رازا ومن لزوی دا پیرواند هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه